حضرتك، ما حكم الدعاء من الخطيب يوم الجمعة في نهاية الخطبة؟ التزام ذلك بدعة، التزام ذلك بدعة، وأشد ما تكون هذه البدعة الدعاء للملوك. ولكن للضرورة أحكام، والضرورة تقدر بقدرها أولا، والضرورة يقدرها المبتلى، واللي بيأكل العصي ليس كالذي يعدها. أريد أيضا إيضاحا آخر على نفس السؤال، نحب تأمين الناس على دعاء الإمام ورفع يدي الإمام والمأمومين. هؤلاء ليس لهم حكم، هؤلاء يلتزمون السنة، يصمتون ويسكنون ولا يرفعون ولا يؤمنون، يسكتون ويسكنون ولا يرفعون.